قلنا إلى الفقرات الأخيرة من الأسرار الباطنية للصلاة الخاشعة، وصلنا إلى التسليم بعد التشهد. حقيقة أيضا التسليم من الفقرات الصلاتية التي يعيشها المصلي الخاشع بحالة يرثى لها إن صح التعبير، لأنه في حال فراق المولى في ذلك اللقاء. فرق بين نشاط تكبيرة الإحرام والإنسان في أوليات مراحل الصلاة وبين التشهد. ولهذا نلاحظ أن بعض الأولياء عندما يصل إلى التشهد والتسليم يلوك العبارات ويحاول أن يماطل، يتشهد يسكت قليلا سكوتا طبعا غير مخل للصلاة، يصلي على النبي وآله يتوقف قليلا، يسلم فقرة فقرة وهو على وجل وخوف أنه سيودع الصلاة بعد قليل. لاحظتم عندما الأم تودع ولدها الذي يذهب إلى مستقبل المجهول مثلا، هذه الأم تحاول في اللحظات الأخيرة أن تطيل الوقوف مع ولدها حتى تشبع من لحظات الوداع. التشهد التسليم حالة المصلي كذلك، لأنه يودع الصلاة، وخاصة في صلاة العشاء مثلا الإنسان عندما يصلي العشاء وينتهي سيذهب وينام، ونحن نعلم أنه في منامه يموت، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أمرنا أن نصلي صلاة المودعين هكذا. إذن طبيعة التسليم وطبيعة التشهد تستبطن الأذى وألم المفارقة، فكيف إذا كانت الأمر بعملية واعية وملتفتة؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. غريب، نحن في الصلاة مع رب العالمين ومع ذلك نسلم على النبي. أنت في حديث مع الرب، إذا التفت إلى عبد ذلك الرب، إلى رسول ذلك الرب بأمر من الله عز وجل، ما المانع من ذلك؟ ولهذا إبليس لم يستوعب هذه الحقيقة عندما أمره الله بالسجود لآدم، السجود لآدم، ولكنه بأمر الله عز وجل الملائكة وعت الفكرة فسجدت. إبليس ما وعى الفكرة فما سجد. إذن الخضوع للنبي وآل النبي إذا كان بأمر الله عز وجل فهو خضوع لله عز وجل. ما دام الأمر صادر من رب العالمين، ليكن ظاهر الأمر السجود لآدم، ليكن ظاهر الأمر السلام على النبي، بل أنت في سجدتي السهو ماذا تقول؟ بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي. إذن هكذا أراد الله عز وجل أن يربينا على التعبد وامتثال الأوامر. لا نجعل، أنا أقول الذين يستغربون أو يستنكرون التوجه للنبي وآله، هؤلاء في على حدود الشرك عكس ما يظنون، لأن هذا في الواقع حركة إما عن جهل وإما عن عناد. الإنسان عندما يؤمر بمودة الآل، النبي صلى الله عليه وآله عندما يأمر بالتمسك بالقرآن والعشرة، من أنت لتقف أمام الأمر الإلهي وتفتح للنبي وآل النبي صفحة في مقابل الله عز وجل، وتجعل كل التفاتة للنبي وآله في قباد الله عز وجل، فتصف صاحبه بالشرك. الشرك هو أن لا تمتثل أوامر الله عز وجل فيما يأمر. إذن المسلمون جميعا يسلمون على النبي في صلواتهم. إذن هذه الصلاة على النبي جزء من الصلاة رغم أنه خطاب للنبي ولكنه أمر من الله عز وجل. من دروس التسليم أن المصلي في اللحظات الأخيرة من مفارقة اللقاء مع رب العالمين في هذه الفترة أو في هذه الليلة نلاحظ أن الحركة حركة اجتماعية، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله العالم. كأن هذا درس أيها المصلي، إن كنت مصليا حقا ثمرة الصلاة، ثمرة العبادة، ثمرة الإقبال على الله عز وجل ماذا؟ الالتفات إلى عباده الصالحين. هنا سلام، وفي حركة الحياة خدمة، قضاء حاجة. إذن الإسلام لا يدعوك لأن تعيش الحالات الملكوتية الكهنوتية المتعارفة في أجواء النصارى والقسيسين. إذا أردت أن تصلي صلاة حقيقية، ثمرة الصلاة الالتفات إلى العباد، إلى الناس، الدين، المعاملة. إذن الدرس العملي أن الالتفات إلى عباد الله عز وجل ليس منقصة في حركة التكامل والسير إلى الله عز وجل. من دروس التشهد والتسليم، أعني التسليم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، درس بليغ. أيها المؤمن، أنت عندما تصلي في بلدة الكفر، هب أنك أقمت الصلاة في قاعة من قاعات الفسق والمجون لضرورة ما، لم تجد مكانا للصلاة إلا في مكان يعصى الله فيه أيما عصيان. لا تنظر إلى هؤلاء الفسق حواليك. إذا كنت مسافرا إلى بلاد الكفر، لا تنظر إلى هذه الدواب التي تمشي على وجه الأرض. تذكر العباد الصالحين طوال التاريخ، تذكر إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم، تذكر النبي الخاتم، تذكر الذين أطاعوا الله عز وجل طوال التاريخ. عندئذ تعيش حالة من العزة، من الارتباط التاريخي الوثيق بمن سبقك من الأنبياء والمرسلين، وفي ذلك دفعة أيما دفعة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إخواني المؤمن، خاصة عندما يكون غريبا وحيدا فريدا، عليه أن يربط نفسه بهذه السلسلة القديمة التي بدأت بآدم عليه السلام وتستمر إلى ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيضا درس من دروس التشهد. وأخيرا، ما معنى السلام؟ السلام عليك أيها المسلم، السلام عليك أيها النبي، السلام عليكم يا عباد الله الصالحين. ما معنى هذه العبارات؟ والله العالم، يمكن أن نفسر السلام بتفسيرين. التفسير الأول، عندما تقول السلام عليك يا فلان، تسلم على إنسان مؤمن، قد يكون المراد أن هنالك سلام من قبلي عليك، بمعنى أنت أيها المسلم كن في أمان، اطمئن إلى أنه لا يأتيك من عندي إلا ما هو الخير والسلام. السلام عليك يعني نم قرير العين، عندما تفارقني وتغادرني لا تظن بي إلا خيرا، أنت في أمان وفي حرز من جهتي. معنى جميل. لو كان الإنسان صادقا في مقولته، حقيقة بلغ الرتب العليا. المعنى الآخر من السلام، أي السلام من الله عليك. يقول كما روي عن الصادق عليه السلام، الإمام يفسر السلام، يقول المعنى السلام الأمان، أي من أدى أمر الله وسنة نبيه خاشعا منه قلبه فله الأمان من بلاء الدنيا وبراءة من عذاب الآخرة. إذن السلام من الله، الأمان من الله عليك أيها المسلم أيها المؤمن. على كل، لو جعلنا السلام بمعنى السلام مني أو بمعنى السلام من الله عز وجل فكلاهما مفهومان عميقان يستتبعان حركة شعورية ناتجة من حركة باطنية فكرية. ثبتنا الله وإياكم على طاعته وجعلنا من خيار المسلمين على النبي وآله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.